أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أزلنا مع المجلس الثاني في كتاب الدين والصلاة، السجود لله باب الفرج. إن الصلاة هي العبادة الرئيسية التي بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، والشيخ يعني ذكر تعظيم قدر الصلاة، وإن الصلاة لها مكانة عند الله سبحانه وتعالى، لها مكانة في الدين ولها مكانة في حياة الإنسان، يعني لها مكانة في تصور الدين عام ولها مكانة في تصور العبودية عند الإنسان. ولا يخفى إن في عبادات لها بدائل وفي عبادات يجوز فيها الإنابة، يعني من مات وعليه صوم فليصوم عنه وليه، من مات وعليه دين ممكن حد يؤدي دينه وممكن صاحب الدين يسقط عنه الدين، من مات وعليه حج ممكن يحج عنه أبناؤه. لكن الصلاة لا يجوز فيها الإنابة، يعني فاش حد يصلي عن حد، دي علاقة خاصة بينك وبين الله. ممكن إنسان يسقط عنه الصيام بالمرض، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام إيه؟ فعدة من أيام أخرى. ممكن الرجل يعدي عليه رمضان وهو مريض فما يعرفش يصوم رمضان ويصوم بعد رمضان لما يبرأ من المرض، ولو هو مش هيبرأ من المرض وعنده مثلا مرض مزمن، عنده مثلا سرطان أو كلى وغير ذلك، فشل كلوي، وبيحتاج إن هو هيعيش عمره على هذا المرض المزمن، بيبقى في بديل، في بدل إن هو يطعم. يبقى في عبادات فيها إيه؟ ربنا جعل فيها إيه؟ بدل. ده أو ده، كفارة اليمين، الزهار، قتل الخطأ، في حاجات كتير يبقى فيها بدل، وفي حاجات من العبادات يجوز فيها ليه؟ الإنابة. الصلاة لا بدل ولا إنابة ولا تسقط، يعني صلي مش قادر قال له صلي قاعدا، قال له مش قادر قال له صلي على جنب. طول ما انت عايش مكلف، طول ما انت فيك عقل والعقل ده انت به مكلف، لا تسقط عنك الصلاة. فده دليل على ان الصلاة لها طبيعة خاصة ولها مكانة خاصة ولها قدر خاص في هذا الدين. بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إلى ذلك سبيلا. دي خمس أركان الإسلام، وقلنا إن الأركان ده مبنى، الأركان دي أعمدة الدين، وقلنا إن الأعمدة كلها عملي، لأن الدين مش كلام إنما الدين إيه؟ أعمال. وإنك على قدر ما بتعمل على قدر ما ربنا بيفتح لك في العلم، أن العلم لا يحصل إلا بالعمل، وإن على قدر إن العلم في الشرع مش المقصود به كثرة معلومات وكثرة كتب، إنما إنك أنت بتعمل بهذا الدين أو بتعمل بهذه الآيات، فربنا يفتح لك معاني أخرى ويعلمك دين أو عبادات، يفتح لك في أبواب الخير على قدر ما أنت فعلت فيما سبق من علمك. طيب لو بني الاسلام على خمس، تبنى الاسلام، طب افرض واحد معهوش فلوس، سقط عنه الحج وسقط عنه الزكاة، يبقى الاسلام بتاع الراجل ده مبني على ايه؟ على ثلاثة اركان: الشهادة والصلاة والصيام. طب مريض، يبقى الراجل ده دينه مبني على ايه؟ هو ده مكلف فيه فقط. ليه؟ سقط عنه الصيام بالمرض وسقط عنه الحج والزكاة بالإيه؟ بالفقر والعجز هل يسقط عنه الصلاة؟ مريض قل له صلي وانت مريض عادي. قال له طب ده عنده سلس بول، ومن شرط صحة الصلاة ان يكون في طهارة الثوب وطهارة المكان والمحل وتطهر للصلاة، الصلاة لها وضوء خاص بيها. فقال له يصلي وهو عنده سلس بول، مركب أسترة البول بينزل على طول. قال له يصلي يتوضأ ويصلي لكل صلاة، ما يعني ما تسكتش؟ قال له ما تسكتش. فدل ذلك على أن الصلاة لها معنى ولها قيمة ولها قدر مختلف. الشيخ النهاردة هناخد إن شاء الله البيان الثاني في أن الصلاة أساس بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي المفتاح العملي للدخول في الإسلام. إن واحد بيقول لك كان بعبد صنم ثم عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فقال له والله الكلام ده عجبني عايز أدخل معاكم. هيدخل معانا يعمل إيه؟ قال له أنا آمنت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال له مقتضى هذه الشهادة أنك تصلي لربك، أنك تضع جبهتك في التراب لربك، أنك تخضع وتشعر بالعظمة أمام بين يدي ربك، أمام عظمة رب، أنك أنت تركع وتقول سبحان ربي العظيم، أنك تسجد وتقول سبحان ربي الأعلى، أنك تدعوه، أنك ترجوه، أنك تثني عليه، أنك تطلب منه، معنى أنك مصدق أنك أنت تتعامل معاه، أنك تقول له اهدنا الصراط المستقيم. وإلا استفدت إيه؟ أن أنا صدقت أن أنت رسول، وصدقت أن أنت رسول يعني عندي إله. فمقتضى الشهادتين، مقتضى أشهد أن لا إله وأشهد أن رسول الله، هو إيه؟ هو التعبير العملي عن الإسلام هو الصلاة. الصلاة أساس بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي المفتاح العملي للدخول في الإسلام. كانت الصلاة أولا وقبل كل شيء هي العلامة الأساس لتوبة الكافر المحارب. ربنا بيقول لو واحد كافر عرض عليه الإسلام، احنا قلنا لفظ الكافر كيف أصبح الرجل كافرا؟ هل قبل عرض الإسلام؟ ممكن قبل العرض بيتسمى كافر، يعني هو مش مؤمن، بس مش هو ده الكافر المعاقب عندنا، لأن قبل العرض ده ما إيه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن ما الكافر لما بيقصد به الكافر في الشرع، ما يقصد به الكافر انه اللي عرض عليه الاسلام واضحا جليا بينا به يعني قيمة الحجة وزالت الشبهة ثم هو كفر. يبقى لفظ الكافر ده لازم يفهم في سياقه. لما واحد عرض عليه الاسلام وكفر وحارب الدين وحارب الرسول، ثم كان عنده شبهة أو كان عنده شهوة أو كان عنده طمع في حاجة، وبعدين بدأ يتراءى له بمعاملة الله سبحانه وتعالى أن هذا الدين هو الحق، ممكن يحصل ده؟ حصل كتير. غالب الصحابة لم يسلموا إلا بعد إيه؟ إلا بعد صولات وجولات، إلا الصديق، لكن غالبهم مر بإيه؟ بمساحة من مساحات التفكير والتفكير تاني والرد، ومساحة من مساحات المعاملات. ومن نعم الله سبحانه وتعالى أن الله شهيد، من أسماء الله أنه الشهيد سبحانه وتعالى، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، ان ربنا الشهيد يعني فلان شهد المشهد يعني حضر ما غابش. فان الله سبحانه وتعالى يعامل الخلق، نعم ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا بايه بيعامل الخلق، ومعاملة الله للخلق تجعل الانسان يتغير. قال سنويهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ربنا بيقول لك أنا هعرفك الحق. هتعرفني إزاي؟ أنا هوريك في حاجات بتحتاج أنك تشوفها، دي معاملة. ان ربنا وجالك ايه شفتها بعينك وقذف في قلبك معنى حتى يتبين. مين اللي بيبين؟ ربنا اخذ الميثاق على الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس، اخذ الميثاق على الانبياء ان هم يبينوا للناس، لكن ده وسيله. وربنا سبحانه وتعالى قال اننا كمان سبحانه وتعالى سنويهم اياتنا في الافاق، انا هوغي له ايات وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. يبقى معامله الله يهديك الله بها. احيانا واحد هذا الكافر الذي كفر بالاسلام ورفض الدين وحارب الدين، وبعدين اراه الله ايه، اراها بايه؟ بعين قلبه ولا اراها بعينيه؟ اتنين، راها بعينيه تجربه. يقول لك ان احيانا ربنا سبحانه وتعالى يعلمك ان هذا هو الحق. عشان كده علماء الاصول ايه، حيثما وجد المصلحه وجد الاسلام. ان في حاجات ما فيش فيها نص فمحتاجين للقياس، فيقولوا الحاجه اللي هتجمع المصالح كلها هو ده الدين، اللي هتبقى اعلى المصالح واقل مفاسد ده الدين. عرفتها منين؟ ربنا هوريها لك تجربه. سنريهم اياتنا في الايه، ما فيش نص عندي في هذه المساله، سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انا ارى واسمع كل الخلق وانا على كل شيء شهيد، واعرف كيف يهتدي هذا وكيف يرفض هذا. طيب الراجل الكافر ده اراد انه يسلم يعمل ايه؟ علامه اسلامه انه يقول لهم والله انا ندمان؟ لا، علامه اسلامه انه يعمل ايه؟ انه يخضع لربه، انه يقوم يصلي لربه. الشيخ فريد بيقول هي العلامة الأساس لتوبة الكافر المحارب، فمن أقامها من الكفار حرمت محاربته ووجبت محبته وحقت أخوته. يبقى إزاي نعرف إن الرجل ده بقى من المسلمين؟ قال له بيعرف يصلي. قال تعالى عن أهل الحرب فإن تابوا. بس كده تابوا؟ قال له لا، يعني قال لك أنا آسف هتقبله؟ قال له ما شفتوش بيصلي. علامة إسلامه وإيمانه وأوبته وتوبته إن هو إيه؟ أنه وقف، أنه وضع أنفه في التراب بين يدي ربه، أنه سجد لربه. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فجعل معيار الأخوة الإيمانية ومعيار الدخول في الدين هو ايه؟ تابوا، اقاموا الصلاة، اتوا الزكاة. اصل قلبه جواه مالكش دعوه بقلبه، اصله بيعمل كده عشان يكسب عند الناس ماليش دعوه بيعمل كده، النوايا ومقاصد لها رب، انما انا العنوان اللي بالنسبه لي هو علامه ايه؟ العملي، لنا الظاهر وللباطن رب. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم هذا. طب ما في منهم منافقين، خد بالك دي في سوره التوبه اللي هي اسمها السوره الفاضحه. ايوه، انما الصوم قبل الظاهر، ماليش دعوه بالباطن. اياك تعيش في دور الرب، الرب رب والعبد عبد، انت عبد والعبد ليس له الا ليه؟ الظاهر. من هنا كانت الصلاة أول بند بعد التوحيد في عقد البيعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقاها عن الناس. يبقى الناس كانت عايزة تروح النبي صلى الله عليه وسلم تقول له احنا عايزين نسلم بيعنا. ولا يخفى أن الإسلام نزل متدرجا، يعني في أول مكة كان الإسلام عبارة عن أشهد أن لا إله إلا رسول الله، وبعد كده لما شرعت الهجرة كان الإسلام أنه هو أشهد أن لا إله إلا رسول الله ويهاجر، بعد كده لما شرع الجهاد بدأ الإسلام أنه هو أشهد أن لا إله إلا رسول الله وإيه ويجاهد، بعد كده نزلت الزكاة فبقى الإسلام إن هو يشهد أن محمد رسول الله ويهاجر ويجاهد وإيه؟ ويزكي، بعد كده نزلت الصيام بقى يزكي ويصوم ويجاهد، بعد كده فضل الإسلام يزداد، ينزل تحريم الخمرة في سنة 2 بعد الهجرة بعد 15 سنة يبقى الإسلام انه يعمل ايه؟ كان الإيمان مقتضى ايه؟ انه يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويهاجر ويجاهد ويصوم ويزكي ويحرم الخمر. وبعدين مرت الآيات والإسلام يتوسع والإيمان يتدرج ويتوسع لحد ما جه كان آخر ركن من أركان الإسلام فرضا كان ايه؟ الحج. بني الإسلام على 5، 5 نزلت في آخر حياة النبي عليه الصلاة والنبي عليه الصلاة كان صاحب ذكاء وفهم عميق. لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا في الحج، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عمره قد انتهى أو قارب على النهاية، خلص الرسالة كده خلصت. علم أن هذا نعي له صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ده آخر خلاص الدين كده كمل. من 23 سنة كان النبي عليه الصلاة والسلام كان الإسلام كان عبارة عن إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قبل الحج بفترات بسيطة نزل تحريم الربا. يعني فترات طويلة كانوا عايشين مسلمين وبيتعاملوا بالربا عادي. فترات طويلة كانوا عايشين وما بيحجوش. لكن بعد النزول وجبت. من الحاجات التي بايع، وما ان الاسلام نزل متوسعا متدرجا، انا ليه بقول لكم ده؟ بقول لكم عشان تفهموا تعدد البيعات. ان يجي صحابي يقول لك بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر. يا كان النبي اصلا بيقول له الدين انك تصبر. دي كانت مرحلة. بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكر وعلى النازع على الأمر أهله، دي مرحلة. بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نشهد أن لا إله إلا رسول الله ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان. لما نزلت بعد كده فرض الحج بعد فتح مكة والمسلمين حجوا 3 حجات وكانت اخرهم الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت دي هي خلاص هنا كده دي اكتمل، لان هم الحج نزل فرضه واللي حج اول مرة خلف عتاب، وبعد كده تاني مرة وبكر الصديق وعلي بن ابي طالب، وبعد كده تالت مرة ايه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان لابد ان هم ايه يأخذوا المناسك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خذوا عني مناسككم. طب هم حج قالوا فرض نزل قبلها، ايوه بس هم ما كانوش لسه شافوا الايه النموذج العملي له. تعدد البيعات بتفهم بيه ان الاسلام نزل مراحل. لكن كان في حاجة اساسية كانت موجودة من اول الاسلام لاخره. ايه هي؟ الصلاة. البيعة على الصلاة. لما نزل فرض الحج النبي عليه السلام كان كلما جاءه احد يقول بني الاسلام على 5، شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يقرر هذا. هذا من اخر الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن اكثر من 30 صحابي. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وامل به ومات. كأن كل واحد مسلم يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تعالى بني الاسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة هذا المعنى. 6236 آية لكن لهم أركان لازم يكون في من نفسك لربك، لازم تشهد بعملك أنك مؤمن. الشهادة دي هتبان فين؟ في يومك، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، في أموالك. صلى بحب المال وتحبون المال حبا جما، لازم في زكاة وحق الفقير في مال غني. إذا بلغ المال النصاب اللي هو 85 جرام ذهب 24، اللي عنده 85 جرام ذهب 24 يحسب حاول مر عليه الحاول المال ده وجبت فيه الزكاة. قد إيه الزكاة؟ 2.5% يطلعوا لمين؟ مصارف 8، صدقاته للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. طب ضعفوا مستشفى؟ لا لا لا، مصارف الزكاة 8. طب نرصف فيهم طريق، طب نبني فيهم جامع، مصارف الزكاة لا لرصف طريق ولا لبناء جامع ولا المستشفى ولا المدرسة، مصارف الزكاة 8 منصوصة، ده ركن من أركان الإسلام محسوبة، صيام رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم الأمة أن هذه أركان، في عبادات لازم تتركها لله، تعرف تتخلى عن أكلك وشربك في وقت محدد. يعني لو واحد قال لك أنا أصوم في رمضان في شوال، وليه رمضان ما نخليها شوال، ما نخليها ذو القعدة، لا لا لازم تصوم في الوقت المحدد. طب ما نصوم بدل ما الفجر للمغرب نصليها من الظهر للعشاء، نخليها من الضحى لحد العشاء، وقت محدد مش بالمزاج. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعوني على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تقيموا الصلوات الخمس، وتؤتوا الزكاة، وتسمعوا وتطيعوا، ولا تسألوا الناس شيئا؟ يبقى ده أحد أوجه البيعة، دي كانت مرحلة من المراحل. قال لهم إيه المرحلة دي، في المدينة ولا في مكة؟ المرحلة اللي هو بايعهم على هذه الأربع أشياء: تقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتسمعوا وتطيعوا، ولا تسألوا الناس شيئا. كانت في المدينة ولا في مكة؟ كان في أمر بالزكاة في مكة، لكن نصاب الزكاة ما نزلش إلا في المدينة. يعني من أول بعث النبي عليه السلام أمروا بالزكاة، بس الزكاة هنا بالتزكية العامة بالإنفاق العام، لكن يتحدد نصاب الذهب والجمال والبقر والأغنام وكل نوع من أنواع الممتلكات والمقدرات، كل الفضة، كل نوع من أنواع المقدرات زكاتها إيه بالضبط، ده حدد فين؟ في المدينة سنة 2 بعد الهجرة. الحديث ده في المدينة ولا في مكة؟ في المدينة. ليه؟ عشان وتسمعوا وتطيعوا، عشان وتسمعوا وتطيعوا، ان امر الطاعة هنا ان هما طبيعي ان هما بيسمعوا ويطيعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هنا المقصود اعلى من مجرد الطاعة للوحي. انما السلام بدأ يؤمر عليهم ناس، يقول له فلان يبقى امير على فلان، وفلان يبقى قائد فلان، فالناس لسه عندها مشكلة فين؟ انا ممكن اسمع للنبي عليه السلام واطيع، لكن اسمع لفلان ليه؟ ما هو النبي عليه السلام قال لهم انا ربنا امرني ان انا ابلغكم وامركم ان تطيعوني، وقال تعالى: وان تطيعوه تهتدوا، قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول. طيب النبي عليه السلام هيقول لواحد اسامة بن زيد انت تبقى قائد على الجيش، فالعرب يقول له انا اسامة بن زيد يبقى قائد علينا ليه؟ احنا نسمع الرسول بس. تقول له ما هو اسامة ده بيطبق امر الرسول، يقول لك انا ايش ضمن، وفعلا كلامهم حق. فنزل الله سبحانه وتعالى ايه؟ واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. قال له لما النبي عليه السلام يامر عليك واحد يطبق شرع يبقى اسمع كلامه. طب سماع مطلق؟ قال له لا مش مطلق، فان تنازعتم في شيء فردوا الله والرسول. قال له فقد اختلفت انا وهو، قال له اختلاف، قال له ما انا قلت لكش تطيعوا طاعه مطلقه، انا بقول لك تطيعوا في الحته دي بس، ولو اختلفت انت وهو اجعل اللي قال الله قال الرسول. فهنا ايه؟ قال وتسمعوا وتطيعوا. وحاجه الثالثه جاب عليه: ولا تسالوا الناس شيئا، ولا تسالوا الناس شيئا. عارف بيقول لهم، بيقول للمسلمين الجدد في المدينه ما تبقاش عايز حاجه، انا عايز من فلان وقابل فلان اخد منه، ما تسالش حد. قال له اعتمد على نفسك ما تسالش حد، دي بيعه. هو ده معنى مهم. اه ده معنى مهم جدا. ليه؟ لانك لو سالت حد جديد هيقول لك المسلمين محتاجين ده هما بيكلموا معانا عشان ياخدوا مننا اموالنا وفلوسنا. فالنبي عايز يرسخ عندهم معنى عيش باللي معاك وما تسألش عن حد حاجة. فهنا الشيخ بيتكلم على ان الصلاة هي اساس بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي المفتاح العملي للدخول في الاسلام، وان كانت البيعة عليها، بيعنا النبي صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على ان لا ت... على ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وان تقيموا الصلوات الخمس وتؤتوا الزكاه وتسمعوا وتطيعوا ولا تسالوا الناس شيئا. ممكن حد يعمل بحث في بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم وهتفاجئ. يعني كان زمان انا اقول لك افتح الكتب وشوف في المعجم المفرس لالفاظ الحديث والمعجم المفرس لالفاظ القران. انت دلوقتي بقى على جوجل، على المكتبه الشامله، على شات جي بي تي، بقى الموضوع سهل خالص. بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم وتفاجئ، يقول لك بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر، بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد، بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والعسر واليسر والنفقة في المنشة والمكرة، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. تفاجأ على عدد بيعات النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وتفاجأ على مرحلية الدعوة. من هنا الشيخ بيقول كان تارك الصلاة في الحقيقة ناقضا لبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا ده فين؟ في المرحلة التي بيع فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإلا فمن بايع قبلها. وده نزلت في آية إيه؟ آية تحويل القبلة في سورة البقرة، في قول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. إن الناس كانت بتصلي في اتجاه بيت المقدس، وبعدين لما أمروا بأن يصلوا للكعبة الصحابة سألوا، قالوا طب الناس اللي ماتت وهي كانت بتصلي بيت المقدس هيتحسب لها صلاة ولا ما تحسبلهاش؟ فربنا قال لهم ايه؟ ما تقلقوش على ده، ان كل واحد مكلف على قدر ما وصله من العلم. فهو بما انه لم يصله العلم الزائد هو غير مكلف فيه. وما جعلنا القبلة التي كنت علينا نعلم من يتبع ثم ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الى عذين هذا الله وما كان الله ضيع ايمانك ان الله بالناس لرؤوف رحيم. لان ربنا سبحانه وتعالى قال لهم هذا اختبار وامتحان لكم. قلت ومن قبل الصلاة أولا وقبل كل شيء، لأن الزكاة كثيرا ما تذكر مكرونة بها عطفا في القرآن والسنة، ولكنها مع ذلك ليست على وزانها، بل هي مرتبة بعدها مباشرة وبدرجة ثانية. وهذا معلوم بالاستقراء التام للنصوص القرآنية والحديثية الصريحة الواضحة، وذلك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليمه لأصحابه بدقة متناهية. بيقول إن الصلاة والزكاة جاءوا بعد التوحيد، وإن هم التمثيل العملي للإيمان، ولكن الصلاة ليست كالزكاة ولا الزكاة ليست كالصلاة، يعني في درجة بينهم. فتدبر المنهاج الدعوي الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الفقيه معاذ بن جبل. معاذ بن جبل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ يسبق العلماء يوم القيامة غتوة بحجر. يعني بيقول معاذ عالم عامل. والعلم احنا اتكلمنا قبل كده ان مفهوم العلم في الشرع يختلف عن مفهوم العلم الذي يتدارسه الناس في الاكاديميات او في الكليات او في التصورات العامة عند الناس. ده مصطلح ينبغي ان يحرر شرعا، وان العلم المحمود شرعا ليس كثرة المعلومات، إنما العلم محمود شرعا هو العلم الذي يصحبه العمل، يعني مش كثرة الكتب فقط حتى يصحبه العمل. وإلا فقد ضرب مثل لعلماء سوء، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، لأنه علم ولم يعمل. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ساء مثلا، مثل سيء، من أسوأ أشخاص الذي نكل الله بهم مثل العالم الذي انسلخ من علمه. يبقى هو أثبت أنه عالم، قال له أول من صعب به النار عالم، يبقى هو أثبت أنه عالم، أثبت أنه عالم على طريقة إيه؟ كثرة المعلومات، لكنه هذا ليس محمود عند الله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، لأنه ليس كل علم ينفع. الصلاة ليست كالزكاة، والزكاة ليست كالصلاة. معاذ بن جبل كان من العلماء، بل يسبق العلماء يوم القيامة. إنما أصلا بيقول مسافة رمية، يعني العلماء أعلى العلماء يجي يوم القيامة، ويجي معاذ في فرق بينه وبينهم. يسبق العلماء يوم القيامة غطرة بحاجة، يعني بيقول لك ده عدة معاذ. إنما أصلا بعثه داعيا إلى أهل الكتاب. دايما اللي بيجي يدعو ناس محتاج إنه يفهم وبيدعو مين، وأولويات الدعوة عنده إيه. في أولويات للأشخاص، وفي أولويات للدين. يعني أولويات الدين إنه يدعى الناس إلى التوحيد، ثم موحدين أصلا. هروح أكلم موحدين على التوحيد تاني؟ يبقى لازم في معنى جديد في التوحيد. يبقى نكلمهم عن اولويات الصلاه، هم بيصلوا، ده بيصلوا الفجر. يبقى انت محتاج انك تبقى فاهم اولويات الدين، ثم اولويات المين اللي انت بتخاطبهم. كان اهل الكتاب الذين ذهب اليهم معاذ مؤمنون انه لا اله الا الله. لا، ما كانوش مؤمنين بده. كان اهل الكتاب الذين ذهب اليهم معاذ يؤمنون ان المسيح ابن الله، وأن المسيح إله، وأنه يعبد من دون الله أو يعبد مع الله. كان تصورهم عن الألوهية تصور مختل، إما متناقض في غاية التناقض. كان يقولوا لو جمعت 10 من النصارى ثم سألتهم عن التوحيد لا جابوا بأحد 10 إجابة، شو واحد شبه التاني أصلا؟ أغرينا بينهم العداوة والبغضاء، وكل واحد شايف ان اجابته صحيحة والباقي كفار. اضطربوا غاية الاضطراب في معنى الألوهية، وبقى العداوة والبغضاء غيرة لزقة فيهم. ليه؟ نسوا ما ذكروا به، غلوا في دينهم. فكان معاذ يذهب الى هؤلاء، او امر ان يذهب ليدعو هؤلاء. يبقى الناس دي عندها مساحه من مساحات ملاحده، يعني كانوا زي عباد الاصنام مثلا، كانوا بيقول لك ان الصنم هو بينفع ويضر. لا لا لا، هم معديين المنطقه دي خالص، ما بيتكلمش في الصنم. هو عارف ان العرب وثنيين وما بيفهموش حاجه اصلا، عارف ان الكون له اله، وعارف ان ان ان ان في رساله، وعارف ان رسول رجل، وعارف ان هو عنده مسلمات، لكن المسلمات دي ايه؟ فيها تلبيس واختلاط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، انك تاتي قوما من اهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه اولويات الدعوه مع اهل الكتاب. قال: فادعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله. بس كده؟ قالوا دي المرحله الاولى. فإنهم أطاعوا ذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم، في كل يوم وليلة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيرسم له إيه؟ أولويات منهج الدعوة. هل هي نفس هذه الأولويات هي أولويات منهج دعوة الوثنيين؟ أو هل هي نفس الأولويات في مرحلة معينة في بداية الدعوة؟ كل مرحلة لها ترتيبها، لكن هذه أولويات ينبغي أن تعرفها في أولويات الدين. ليه؟ لأنه يرتبها فإنهم أطاعوا ذلك. يعني حتى في أركان الإسلام قالوش قول الخمسة على بعض، ده قال له إيه؟ فإنهم أطاعوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم. قال له في زكاة، وركز ان الزكاة مش انا هاخدها عشان اخدها انتفع بها لنفسي، انما تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائنا. احنا فقرائهم هم، لإعادة لتوزيع المال عندهم هم مش عند أنا، عشان ما حدش يفتكر إن أنا هاخد الزكاة لنفسي. إنما بيقال له تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. قال فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. قال له واحد عنده فلوس، عنده أرض حلوة، ما تقولوش دي هاخدها دي زكاة، ما تاخدش حاجة كريمة على قومه على صاحبها، سيبه هو يطلع اللي جواه، في مساحة من مساحات التقوى، ما تشتدش على الناس وانت بتأخذ الزكاة. وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. قال له شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له ادعوهم، وخد بالك ان لو حد فيهم مظلوم اوعى حد فيهم يدعي عليك. يعني انت رايح تطبق فرض الزكاة، اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا التعبير فإنهم أطاعوا لذلك جملة شرطية دالة على أنه لا فائدة من العام المذكور بعدها إلا ما يتحقق العام المذكور قبلها أولا. فكانت الصلاة الخمس بعد إيه؟ بعد الإيمان وقبل سائر الأركان، وعلى هذا وردت النصوص كلها. يبقى الشيخ هنا في البيان الثاني يتكلم على أن الصلاة كانت ركن أصيل عليه البيعة، وعنوان الدخول في الإسلام، وعنوان التوبة، والتمثيل العملي للإيمان القلبي، وعنوان أخوة الإسلام. ولا يخفى سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير على قوم انتظر حتى يأتي وقت الأذان صلى، لو سمع أنهم بيصلوا خلاص الناس دي مسلمين ما لناش علاقة بيهم. فكان عنوان السلم والحرب هو ليه الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.